بعض الناس لعل ما أدري تأثروا بالمناهج الأخرى والتنظيمات الأخرى، أصبحوا يريدون إضفاء ويريدون كذلك إحداث وإنشاء بعض الأشياء لتقاء أنفسهم، كما فعل المغربي وكما فعل العرعور وكما فعل مثلا الحلبي. انظروا يعني هؤلاء الذين يريدون تأثروا بهذه المناهج، فظنوا أنها انتماءهم واتباعهم وانتسابهم إلى منهج السلف الصالح يخول لهم ويسوغ لهم ويبرر لهم ويجيز لهم أن يتصرفوا هذه التصرفات التقعيدية والتأثيرية. القواعد والوصول ليس لكل أحد أن يتكلم فيها، ليس لكل واحد أن يتكلم فيها، لإنما للعلماء الراسخين العلماء الكبار. لا، أنت اليوم تقرأ نص قادر تبان لك، تبادر إليك، تبان لك كلمة تقولها وبس، مثل فكرة التهميش هذا ما يصلح. يا السلفي يا إخوان لما يعبر يعبر بتعبير صحيح صريح، صحيح من حيث الورود، يعني شرعا استعمله السلف، شرعا كذلك أطلقه السلف، ومن حيث صراحة من كون المعنى تاعه ليختارها ومعنى واضح. ليس لك أن تكلم الناس بخطاب مجمل أو مهمل أو مبهم عفوا أو موهما أو موهما كذلك بخطاب موهم أو مبهم أو مجمل أو حمال لوجه أو شيء غلط. عبر بالتعبير الصريح، خاصة إذا كان الناس ببغاوات مساكين لا يفقهون ولا يعقلون ولا يسألون ولا يستفسرون، ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنه. انظروا عقله، لا والله اجعل أذنيك في عقلك، لا تجعل عقلك في أذنيك، يعني بمعنى إذا جعلت يعني هذه الأذن توصل العقل، والعقل هو الذي يتصرف في هذا الكلام، منه الصح الغث ومنه السمين ومنه الصحيح ومنه السقيم ومنه المعتبر ومنه الملغى والمردود والمرفوض. كيف انت؟ قال تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كيف تعرف الحسن والاحسن ولا الحسن والفاسد والقبيح والسيء؟ لو ما عندك علم، ما عندك بضاعة وملكة، ما عندك قواعد وضوء وأصول، ما تتغير، ما تغير الزمان والمكان والإنسان، ولو يتغير الإنسان ما تغير هذه الأصول، تبقى دائما. ولهذا كما قال أحمد في زمانه: لا يزال اليوم إلى يوم الناس هذا الناس يدرسون ويدرسون ويشرحون هذه الأصول، كقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع إلى آخره مثلا. هذه أصول يا إخوان، والأصول لابد أن تكون معلومة المصدر صحة، وكذلك معلومة اللفظ حتى في لفظها وحرفها وماهيتها وكنهها وحقيقتها معلومة شرعا. لهذا يشترط في القواعد تكون مصادرها هذه الأدلة الشرعية، ولا لا يا إخوان؟ لهذا لابد الدليل. أنت مثلا تلقى الإمام مالك يقاعد ما شاء الله، يذكر دليل على القاعدة، دليل صريح ودليل صحيح. مثلا يقول لك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. يجيب لك الدليل، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.